هو الذي يلي الأول. فالمعنى لا دريت ولا بلغت مراده. وهذا توبيخ له، وإلا فهو قد جهل، يعني لا يحتاج أن يدعى له أو أن يدعى عليه، لأنه قد حصل أنه لم يدري ولم يسبق، لكن من باب التوبيخ. ومن فوائد هذا الحديث إثبات عذاب القبر لقوله ثم يضرب بمطرقة من حديد. وعذاب القبر ثابت في القرآن والسنة وإجماع المسلمين. أما الكتاب فانظر فاسمع قول الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم في حال توفيهم. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى في الكفار يحتضرون، فإنه يقال لهم اليوم تجزون عذاب الهون. أقرأ من أولها ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم. واسمع إلى قول الله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله غدوا وعشيا يعني قبل قيام الساعة. وأما السنة فقد تواترت واشتهرت في عذاب القبر. وأما الإجماع فكل مؤمن يقول في الصلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لكن الخلاف الذي وقع من بعض أهل العلم هو هل العذاب يكون على الروح أو على البدن أو عليهما جميعا. وأما أصل عذاب القبر فكل مؤمن يقول في صلاته، فهو محل إجماع. ومن فوائد هذا الحديث أنه يقيد ما جاء في بعض الألفاظ يسمعه كل شيء إلا الإنسان. فهنا قال يسمعه من يليه، وهذا تقييد المطلق، لأن سماع كل شيء في البر والبحر والجو قد يستبعده الإنسان. ولو لم يأتي هذا الحديث المقيد أنه يسمعه من يليه لقلنا يجب علينا أن نؤمن بهذا أنه يسمعه كل شيء ولا غرابة. أليس الآن المذيع يذيع في أقصى الأرض ويسمعه من في أقصاها من الجانب الآخر؟ فالأمر ليس بمستحيل عقلا، لكن إذا وجد ما يكون أقرب إلى المعقول فإنه يؤخذ به فيسمعه من يليه. وقول إلا الثقلين من هما؟ الجن والإنس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان لو سمعه لصعق. ونحن نشاهد أنفسنا نفسع إلى سمعنا صرخة خارجة عن المألوف نفسع، فكيف بهذه الصرخة العظيمة؟ أعاذنا الله وإياكم من ذلك. صرخة عظيمة كل شيء يسمع مما يليه، ولكن الثقلان لا يسمعون رحمة من الله عز وجل بالحي ورحمة من الله بالميت. أما الحي فلئلا إيش؟ فلا يصعب. وأما الميت فلئلا يفتضح. نعم يحيى. هل يستدل مثل هذا الحديث بقوله وإن ولا يسمع القرآن عن عالم لأنه يجوز المشي بين القبور بالنعال؟ ما يستدل به، لأن لقال إن يقول إن البياض الذي لم يتهم فيه هو الذي يمر الناس به. نعم. وهذا حكم الحكم أنه لا بأس أن يمشي بين القبور بالنعال إذا كان لحاجة، إما للطين أو للشوك أو للحرارة أو لشدة البرودة أو لضعة الرجل أو ما أشبه ذلك.

أن يختار الإنسان الدفن عند قبور الصالحين والأولياء، كل هذا لا دليل عليه. لكن لو قال قائل ما الجواب عن اختيار عمر أو عن طلب عمر رضي الله عنه أن يدفن مع صاحبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر؟ فالجواب أن عمر طلب ذلك لشدة تعلقه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان عليه هو وأبو بكر ملازمين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكثيرا ما يقول أتيت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، فاختار رضي الله عنه أن يكون قرينهما في الحياة وبعد الممات، وهذه خاصية لا توجد في غيره. في هذا الحديث فوائد، منها أن الله سبحانه وتعالى قد يرسل الملك على صورة الإنسان، كما أرسل ملك الموت إلى موسى بصورة الإنسان، وكما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصورة الإنسان، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. ومنها شدة موسى عليه الصلاة والسلام، وهو من أشد الأنبياء وأقواهم، وكما جاء قصته في القرآن مع الرجل الذي من شيعته على الذي من عدوه، حيث وكزه مرة واحدة فقضى عليه. وكذلك لما جاء ووجد قومه يعبدون العجل ماذا فعل؟ ألقى الألواح. قال بعض أهل التفسير إنه ألقاها حتى تكسرت، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فهو عليه الصلاة والسلام شديد. وهل كان يعلم أن موسى أن هذا الرجل جاء من عند الله، أو أنه رأى رجلا يهدده يقول سأقبض روحك فصك؟ يحتمل هذا وهذا، والثاني أقرب، أنه إنما فعل ذلك دفاعا عن نفسه. لو قاله إنه جاءه من عند الله ليقبض روحه ما سكه، ولكن لعله جاءه وقال إني سأقبض روحك فسكه دفاعا عن نفسه. ومن فوائد هذا الحديث تمام قدر أن لملك الموت عينا، لقوله فرد الله عليه عينا. وهل العين تثبت حينما يتمثل بالبشر أو مطلقا؟ نقول هذا لا نسأل عنه، نروي الحديث كما جاء، وهو قد جاء بصورة البشر وعينه عين البشر، ورد الله عليه عين. ومن فوائد هذا الحديث يرحمك الله قوله يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. يده المعروف، اليد المعروف على متن ثور أي على جلده الأعلى منه كالظهر مثلا. وخص الثور إما لأنه كان معروف بكثرة في ذلك الزمان وفي ذلك المكان، أو يحتمل أن شعر الثور دقيق فيكون ما يحويه يده أكثر عددا مما لو كان الشعر غليظا. ومن فائد هذا الحديث أنه لا بد للإنسان من الموت مهما طالت به الحياة، قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت. حتى عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان حيا ثم يموت. ومن فوائد هذا الحديث أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يملكون تحديد الأرض التي يموتون بها، لقوله فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. وهذا كقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن فوائد هذا الحديث أن قبر موسى عليه السلام غير معروف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو كنت ثم لأريتكم إياه إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. لكن هل هو الآن معروف؟ ليس بمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريه أمته، ومثل هذا لا يمكن ثبوته إلا عن طريق الوحي. فإن قال قائل وهل غيره من الأنبياء معروف قبره؟ قلنا لا، الآن ليس قبر أحد من الخلق من الأنبياء معروفا إلا قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبقية تعرف الجهات التي دفنوا فيها لكن لا يعرف موقع القبر بالتعيين. اقرأ شرحه قوله فسأل الله أن يهنيهم. نعم كيف؟ ما نص عليه كيف؟ ما نص عليه وش قال؟ مذكور في وسط الكلام. اقرأ الشرح كيف؟ اقرأ. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة أرسل ملك الموت إلى موسى. الحديث بطوله من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عنه، ولم يذكر فيه الرفع، وقد ساقه في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه. ثم قال وعن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك، وقوله فيه رمية بحجر أي قدر رمية بحجر، أي أدنني من مكان إلى الأرض المقدسة هذا القدر، أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر. وهذا الثاني أظهر، وعليه شرح ابن بطال وغيره. وأما الأول وغيره وعليه شرح ابن بطال وغيره، وأما الأول فهو وإن رجحه بعضهم فليس بجيد، إذ لو كان كذلك لطلب الدنو أكثر من ذلك. ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة كان قدر رمية فلذلك طلبها، ولكن حكى ابن بطال عن غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعمي موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته. انتهى. ويحتمل أن يكون سر ذلك ليعمي موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته انتهى. ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه 40 سنة إلى أن أفناهم الموت، فلم يدخل الأرض المقدسة مع يوشع إلا أولادهم ولم يدخلها معه أحد ممن امتنع أولاً أن يدخلها كما سيأتي شرح ذلك في أحاديث الأنبياء. ومات هارون ثم موسى عليه السلام. إيش في أحاديث الأنبياء وإيش بعدها؟ ومات هارون ثم موسى عليه السلام قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح كما سيأتي واضحا أيضا. فكأن موسى لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليها، ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها طلب القرب منها، لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه. وقيل يعطى حكمه، وقيل إنما طلب موسى الدنو يعطى حكمه، وقيل إنما طلب حكمه يعطى حكمه، وقيل إنما طلب موسى الدنو لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يموت، ولأن النبي يدفن حيث يموت ولا ينقل. وفيه نظر، لأن موسى قد نقل يوسف عليه السلام معه لما خرج من مصر، كما سيأتي ذلك في ترجمته إن شاء الله تعالى. وهذا كله بناء على الاحتمال الثاني، والله أعلم. واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقيل هذا أيضا يؤيد أن موسى عليه السلام لم يطلب الدخول في الأرض المقدسة خوفا من الجبارين، لأنه لو مات هناك والجبارون أعداء له لنبشوه وأحرقوه ومثلوه، فقال قرب الأرض المقدسة رميت حجر. نعم. وهذا كله بناء على الاحتمال الثاني والله أعلم. واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل يستحب لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل يستحب. والأولى تنزيل ذلك على حالتين، فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة، وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم والاستحباب، حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل، كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها كمكة وغيرها والله أعلم. خلاص سقط. نعم. باب الدفن بالليل. في السؤال ولا بعد؟ نعم. ما حكم يدعو الإنسان أن يتوفاه الله بكل مدينة؟ لا بأس، لكن الدعاء بحسن الخاتمة أولى. الدعاء بحسن الخاتمة أولى، لأنه قد ينتقل للمدينة ويكون موته هناك ولا يكون عمله صالح. نعم يا سليم. والله الميت اللي صار إنه إذا كان فيه مقبرة معروف فيها ناس طيبين وفيها معروف مقبرة فيها ناس دون ذلك الشيخ، الناس على كل حال أحوال الناس تختلف، ومثل ما يتخير الإنسان فجرى في الدنيا يختار غير شيخ فلا هذه الحكمة ولا ما الحكمة يا شيخ؟ العلماء يقولون يستحب أن يكون دفنه عند الصالحين عند أهل الصلاح، واستدلوا بقصة عمر رضي الله عنه، لكني أنا في نفسي من هذا الشيء أما قبور الكفار فلا يجوز أن يدفن حولها مسلم، ولهذا يجب أن تميز قبور الكفار عن قبور المسلمين. ومن ثم لو مات طفل أبواه مشركان فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين. عمر يا شيخ مثل ما ذكرت لك قبل جزاك الله خير بعد قبل القليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختص هو أبو بكر بل خاصية ما حصها لما أمتها لغيرها، كان قرأ لي قرنان من أهل السماء لي قرنان من أهل الأرض، ولهم ميزة عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي عند ما هي للصحابة الثانية. نحن مش سؤالك الآن، تطلب أن نقول أنه ينبغي أن يختار الإنسان الموقع اللي يكون قريب من الصالحين. نعم. أقول قاله الفقهاء. ثالث لا تقبل لا تنف ما لازم تنفيذها حتى في وقتنا الحاضر، هذا يفتح باب يعني مفسدة، كل يحب أن يدفن في البقيع، فلو قلنا كل من أوصى يدفن في البقيع قبلنا وصيته صار في هذا مشقة على أهل المدينة ومشقة على في نقله. نعم. ثلاثة. باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه. فصلوا عليه. هذا سبق الكلام عليه. باب بناء المسجد على القبر.